بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قد يكون هناك جدل ومناقشة في بعض الأحكام الواردة في الروايات التي سنتطرق إليها، ولكن أي معنى أدت إليه هذه الروايات في خصوص الأحكام فإن ذلك لا يضره بتأسيسها لقاعدة الأحراج. وسنقرأ الآن بعض الروايات في المقام، روايات كثيرة عرضها في المقام وفيها لفظات جميلة سنمر عليها بأجمعها حتى نكون في صورة الرواية كما كنا في صورة الآيات، ليكون البحث المتقدم مبني على أساس واضح. بعدين لما نريد نناقش ونحاور وكذا وننتقل يكون عندنا الروايات كلها حاضرة بالذهن كما كان بالنسبة لقاعدة العبارة. لكن أكرر قبل أن أقرأ الروايات، ينبغي أن نلتفت لهذه القضية. ماذا نستفيد من مثل هذه الرواية حكما؟ يعني الحكم الذي نستفيد منه شنو هو؟ زين، أي معنى دلت عليه الرواية؟ فإنها على كل حال سواء قلنا بهذا أم هذا أم هذا أم هذا في نهاية المطاف ذلك يعني أنها تؤسس لقاعدة الأحراج. ولتطبيق هذا المعنى خارجا خلينا نقرأ الرواية الأولى. شوفوا مثلا، طبعا في البداية الآيات التي وردت في المقام كانت كافية دلالة على قاعدة الأحراج. الروايات جاءت لتؤكد تلك الدلالة ولأيضا توسع الدلالة، لأن الآيات قد يكون فيها نحو إجمال من بعض الجهات. الروايات جاءت رفعت هذا الإجمال. أصل يعني سأصل قاعدة الأحراج الرواية الآيات تؤكد له، وما جعل عليكم من دون حرج انتهت، يريد الله بكم اليسر انتهت. ولكن يمكن تكون هناك بعض الجوانب هي محل إجمال في قاعدة لا حرج. هل أن قاعدة لا حرج تشمل الشيء الفلاني أم الشيء الفلاني أم الشيء الفلاني؟ هذا الشكل جوانب الإجمال هذه الروايات تسدها. ثم إن دلالة الروايات على قاعدة لا حرج أوضح من دلالة الآيات، يعني لو واحد بيشكل في الآيات من غير يشكل في الروايات. ولهذا مثل ما قلنا هذا حتى يقول لا إلا عندها الآيات كلها ولا عندها الروايات كلها شلون ما يؤدي لقاعدة لا حرج؟ يعني بالذات متقدمين علماءنا فقهاءنا شلون ما أفرض بحث لقاعدة لا حرج كل الروايات موجودة واضح؟ يعني شوفوا اقرأ للتدليل على المطلب الأول الذي قلناه أنه حتى لو اختلف الحكم فإنه في النهاية الروايات تؤسس لها حرج، ما يدل عليها أن السنة على القاعدة، وأما ما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة قاعدة لا حرج من السنة فهي أخبار كثيرة بين صريح في المدعى وظاهر فيه وقابل للنقض والإبرام، وإليك ما ظفرنا به وما يمكن أن يقال في وجه دلالة. لاحظوا التطبيق على المسألة الأولى. أولا ما رواه الشيخ ابن أبي عن أبي بصير، مسألة فجاء المتعلمة تقول لها مهمة جدا تكون عنها كثيرا تغلب الرؤية حتى تكون واضحة. لا حرج هنا حكمة لو علمت. خلنا أوضح الفرق بينهما، علة للأحكام أم حكمة للأحكام. يعني مثلا في هذه الحالة ها قاعدة لا حرج رفعت الحكم، رفعت وجوب الغسل أو وجوب الوضوء، فأمكن التيمم. لماذا نتيمم؟ في قاعدة لا حرج. صح. لماذا نمسح على المرارة جبيرة وغيرها أو اللذة وغيرها؟ لقاعدة لا حرج. هني لما نقول لقاعدة لا حرج، هل أن لا حرج هنا القاعدة حكمة أم علة؟ معنى ذلك أنه إنما نشرع إنما يكون هذا الحكم حتى لا يكون هناك حرج. هذا هدف يحلل حكم الأمرين، هذا جعلتنا عن حكمة. قد تكون هناك علة أخرى للحكم، بس هذه حكمة. يعني انتوا ليش تقولون هنا بالتيمم حتى لا يكون هناك حرج على الأمة على المكلف؟ هذه حكمة. اثنين، العلة شنو؟ ما شرع هذا الحكم إلا للا حرج، فلو لم يكن هذا الأمر لما كان الحكم من أساسه. بينما هناك يمكن أن يكون الحكم حتى لو ما كان هذا الشيء، لأنها حكمة وليست إلا. بناء على القول بالفصل والفرق بين الحكمة والعلة، بناء على القول، وإلا بناء على القول بأن الحكمة هي العلة والعلة هي الحكمة، حسب ما سمعت أيضا من السيد الأستاذ المدرس أنه لا يفرق بينهما مشافهة ثلاثون على الله. في حديث معاذ لا فرق عندي بين الحكمة والعلة، الحكمة هي علة الحكم. وذات الحديث عن مقاصد العامة للشريعة أنه على أساس نرنا فرقنا بين العلل والأحكام. الأحكام هذه الحكم هذه الواضحة أمامنا، زين، هي يعني الأحكام نفسها، لأنه في كلام يأتي أنه على أي أساس توسع هذا الحكم باعتبار أنه مقصود مقابل التشريع والطبقة، قد يكون حكمة هذا مو علة، فيتدور الأحكام مدارها وجودا وعدما. فأنا ما عندي فرق بين الحكمة والعلة، هو ما ذكره الشارع بالنسبة لنا هو العلة وهو الحكم، ما ذكره الشارع. فأنا وجدت الحكمة وأنا وجدت العلة والحكمة فرق بينهما. هناك أمور خافية علينا لا نعلم، نحن ملزمون بالالتزام ها بما ورد إلينا، وهذا ورد إلينا كحكمة أو كعلة بينهما. علينا هذا، هناك لا يضمن لا يفرق، كالسيد الأستاذ في كلامه يعني اسمه في حديث معه مباشر الآن يكون غير رأيه أو عنده رأي تفصيل آخر في كلام آخر الله العالم. هنا يقول ناصر مكارم يظهر من عنده زين أنه يفرق بين الحكمة والعلة كما هو مشهور الفقهاء. فيهنيري يقول بعض الأحيان لا حرج في الروايات كأنها علة، وبعض الأحيان كأنها حكمة. يعني الشارع المقدس من الأصل ليش شرع لكفاية التيمم هنا؟ لوجود العلة. يعني هذا الحكم هو معلول لتلك العلة وهو قاعدة الحرج. بعض الأحيان لا، هو مشرع لعلل أخرى، لكن ليش نقول به؟ لهدف من الأهداف، وإلا أصل التشريع راجع لشيء آخر لعلل أخرى، حتى لا يكون هناك كلفة ولا مشقة على المكلفين. واضح الفرق بينهما؟ فهل هي حكمة مثلا هو يقول بأنه الظاهر بعض الأحيان حتى في رواية واحدة يمكن نحملها على العلة ويمكن نحملها على الحكمة؟ نقرأ نقرأ الرواية شوف ونطبق عليها الكلامين اللي قلناهم، إنه مع اختلاف الدلالات أو احتمال الاختلاف في الدلالة إلا أنها تؤسس نهاية مقابلة قاعدة، وأنها ربما تكون كذا علة أو حكمة. ما رواه الشيخ الثاني عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نكافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه الحجرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث، فقال إن عرض في قلبك شيء فقل هكذا، يعني توحيد الشيء ها، يعني أفرج الماء أو أفرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الرواية هنا في قوله فإن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، هل لاحظنا؟ بسبب او انه شرع حتى لا يكون هناك حرج، ولهذا هو يقول في النهاية وظاهرها ان الحكمة في عدم انفعال الماء الكر بناء على ان مثل هذا الغدير الذي هو السؤال الذي وقع السؤال عنه في الرواية كر غالبا كما هو الظاهر هي التوسعة على الأمة. في الحقيقة في مثل هذه الحالة فعل المادي لا، لو كان الليل من فعل من أصله ينفعل هو في الحقيقة وينفعل، بس من أجل التوسعة على العباد قلنا أن هذا لا ينفعل، ولا في الحقيقة ينفعل ولا لكان عنده. هذا اللي يريد يقوله التفريق بينهما، يقول هي التوسعة على الأمة ورفع الضيق والحرج عنها، ومنه يستفاد أن كل ما يكون حرجيا وضيقا شلون تصير العلة لا حرج؟ علة الانفعال هنا وقوع النجاسة فيه، ومع ذلك السؤال قال إني مو مشكلة أحكم مع عدم الانفعال، ليه؟ توسعة منا على العباد حتى لو يكون ناقص تكون حكمة. ومنه يستفاد أن كل ما يكون حرجيا وضيقا على الناس فهو مرفوع عنهم، ويؤكد هذا التعميم استدلاله عليه السلام بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول والاستناد إلى هذه القاعدة في إثبات حكم عدم انفعال الكر وإن كان من قبيل حكمة الحكم للعلة ها؟ كما هو كذلك في غير واحد من الروايات الآتية أيضا. حكمة يقول إلا أن مجرد ذلك غير ظاهر، غير ظاهر، لأنه إذا ما كان إلا ما نقدر نأمن هذه القاعدة ونقول أنها قاعدة نطبقها في كل مورد، فكلما كان هناك حرج نقول كذا. ليش؟ لأن المعلول الضمع إلا صح. فإذا عم إذا كانت حكمة أنت ما يقدر نعمنها، يقول مع ذلك لا هذا لا يضر، كونها حكمة لا يضر بتعميمها وجعلها قاعدة كلية. يقول إلا أن مجرد ذلك غير ضابط. ليش؟ لأنه لا مانع من كون قضية واحدة بعينها حكمة لحكم وعلة لحكم آخر. لا أجاب سنجرر، يقول إني الرواية يظهر منها أنها حكمة. شوف الفرق بين الأمر، إذا كانت حكمة فهي بتختص بهالمورد، ما بنقدر ننتجئ منها قاعدة كلية. شوفوا مسألة هاي مهمة بالتذاكر. يقول هكذا، إذا كانت حكمة، الآن إحنا جينا لشنو؟ جينا مسألة الماء أو ما هو الغريب، صح؟ لا يجوز توقف به. ليش؟ ها؟ لذا حرج. عليك إن قلنا أن هذه حكمة فما احنا ذلك شنو؟ ها؟ هي حكمة لمثل هذا المورد فلا تعدى. لأنها قد توجد بس مو ضروري المعلول، أو يوجد المعلول معلول آخر من نوع ثاني بس ما توجد هي، لا حرج. يمكن التخلف، لا يمكن التخلف بين العلة والمعلول، لكن يمكن التخلف بين الحكمة والحكمة. لحظة شايفنا؟ أما الإبتعاد ما بقدر، ما بقدر شنو؟ لن نستطيع أن نستخلص قاعدة كلية. لا شايفنا؟ نسميها الأحاد، نطبقها في كل مورد، كل مكان قال مورد قلنا ترتب على الحكم. لاحظوا؟ لكن لو كانت هذه علة ففي كل مكان وجدت، يعني معناها تتعدى، تعدى لغير المورد. ففي كل مكان وجدت ما دام هنا حرج يرفع لكم قاعدة كلية. لاحظين؟ لاحظوا الفرق بين الطالب؟ هو يقول مين؟ يقول مع ذلك قولنا أنها هنا حكمة وليست إلا لا يمنع من تأسيسها لقاعدة كلية. ليش؟ لأنها قد تكون هنا حكمة لكنها قد تكون في مكان آخر حكمة، ولا يمنع من كون شيء واحد في مجال الحكمة وفي مجال الفيها. وهذا نحن نسمى مثال الاستقراء. وليش نحن في الروايات لعله بعض الموارد يكون يكون قائد لا حرج حكمة علّه قلت حكمة، يعني بتوقع كلامك، يعني في قوله في نفسي رواية المرارة اللي بتجي علينا يقول هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله وما جعل عليكم في الدين من حرج. معناها كل مكان صار حرج اصبع الحكم، فلا يتخلف، لا تتخلف، لا يتخلف المعنى عن مسألته. فهني حتى لو قلنا فالرواية هي حكمة، الرواية أخرى والآخر هي علة، فنكتفي أن تكون هناك علة ونفهم بأن هي قد تكون حكمة، هي قد تكون علة. واضح؟ بحسب الله واضح، الإمام يؤسس لقاعدة كلية. إيه. ولهذا قال بعض الفقهاء لا داعي للتخفيف بين الحكمة والعلة في مثل هذه المواضع. واضح أن الإمام يؤدي في قاعدة كلية في المقام. يقول إلا أن مجرد ذلك غير ظاهر. ليه؟ لأنه لا مانع من كون قضية واحدة بعينها حكمة لحكم وعلة لحكم آخر، وقد حققنا ذلك في مبحث قاعدة لا ضرر، وأثبتنا ضعف ما قد يلوح من بعض كلمات المحقق النائين قدس الله سره من عدم إمكان كون قضية واحدة حكمة لحكم في مقام وعلة لحكم آخر في مقام آخر فراجعه. هذا بحثناه قاعدة برزته محط المعنى. قال شلون تكون هنا حكمة وتكون هنا علة؟ لما حدثنا عن بعض الروايات، بعض الروايات تظهر منها أنها علة، بعض الروايات تظهر منها أنها حكمة، فهذا ما يصير في مجال تكون حكمة في مجال تكون علة، وهذا يمنع من انتزاع قاعدة كلية، كثرة قاعدة كلية. قال لا، هنا نقوم قام بحثنا ضرر عدل. هذا إلى ما نستقيم إن شاء الله نأتي على الروايات. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.